السلام عليكم. اليوم عندي لكم هدية بسيطة، بما أني موجود في سوق الكويت وهذيك المباركية وهذه البلوكات، هذه مكتبة بلاتينيوم. طبعا مكتبة بلاتينيوم ومكتبة دار وجد اللي طابعين كتابي معطيني نسخ مجانية، لذلك أنا بقدمها لكم هدية، ما بأخذهم لي أنا، لا، اللي يجي إن شاء الله، يعني أول ناس توصل إلى المكتبة هذه ياخذ نسختها مجانية من أحد الكتب اللي عندي. طبعا الكمية محدودة مثل ما تعرفون، هذا كتاب 99 جريمة الذين قتلهم الحب، موقع الجريمة، كل قصص جرائم. أول الأشخاص يوصلون ياخذون كتاب مجاني، وإن شاء الله حق اللي برا الكويت أوعدكم إن شاء الله إذا صار معرض كذلك راح أوفر لكم نسخ مجانية، راح تكون في المملكة العربية السعودية، في سلطنة عمان، في قطر، في الإمارات، في البحرين، في الدول العربية مثل الأردن والعراق وسوريا إن شاء الله إذا سنحت، لأن أنا سامع أنه قاعد يرتبون حق الموضوع هذا. قصتنا اليوم نتكلم عن واحد ينقال لعمران. عمران هذا من أهل إب اليمنية، المهم تزوج فتاة ينقال لها زهرة، وبعد مرور سنة رب العالمين رزقه بولد سماه موسى، موسى على يعني على اسم النبي موسى ابن عمران، سماه موسى عمران. لكن سبحان الله، ومثل ما انتم عارفين الحياة متقلبة، ما مضى على ولادة موسى 3 أشهر إلا ويصيب عمران فشل كلوي. وعلى فكرة، واللي أنا انصدمت منه لما سويت بحث بجوجل، أهل اليمن فيهم انتشار مرض فشل الكلوي، واللي يتسبب في وفيات الناس بشكل رهيب جدا لقلة الأدوات اللي تستخدم في العلاج، يعني مثل غسيل الكلى، يعني ما هو متوفر بالشكل المطلوب. الله يعينهم إن شاء الله، وهذا نداء حق أي شخص يعني باستطاعته أن يقدم هالمساعدة حق الشعب هذا. المهم ويتوفى عمران الله يرحمه، ما حصل له علاج وكذا، وما لقى اللي يعني ياخذ بيده، وتوفى بسبب هالمرض. بقت زهرة طول عمرها وهي ترعى ولدها موسى، رفضت أنها تتزوج، ورفضت أنها يعني تنشغل بأي شيء غير ولدها موسى، حتى أنها بدت تشتغل في الخياطة. هي ما تعرف الخياطة، راحت تعلمت من الحريم علشان تشتغل وتوفر لقمة العيش لها وولدها موسى. موسى كبر، صار عمره تقريبا 7 سنوات ويدخل المدرسة، لكن سبحان الله اللي يعوض الإنسان يعني الأشياء اللي يفقدها في حياته. موسى سبحان الله عليه مخ نظيف، والولد ذكي بالفطرة، وخصوصا في مادة الرياضيات. حتى المدرسة مستغربين منه لما عرفوا ان هذا يعني ابوه متوفي وامه امية وتشتغل في الخياطة، من اللي قاعد يدرس موسى؟ موسى بس يحفظ الدرس ويطبق، شاطر شاطر بشكل لا يتصور. تقولي ليش قلت يا ابو طلال الكلام هذا؟ اسمع الصار. يوم من الايام موسى في نهايه يعني نهايه يوم دراسي، وكان نهايه الاسبوع، طلب منهم المعلم ان كل واحد يسلم الشهاده حق ولي امره، ولازم يحضر ابوه يوم الاحد، اللي ما يحضر يا ويله. ليش؟ عشان يبي يتناقشون، يسمون اجتماع أولياء الأمور، يبي يتناقشون مع أولياء الأمور يشوفون الولد إذا ضعيف من ناحية، شاطر كذا. المهم فكل الطلبة خذوا الشهايد، ونهاية اليوم دراسي مشوا، إلا موسى قاعد في الصف وقاعد يعني يبكي. المعلم في نهاية اليوم ماخذ شنطته بيطلع، ولا يسمع صوت ولد يبكي يعني داخل أحد الفصول، ويدخل ولا هذا موسى قاعد في زاوية الفصل. شفيك يا موسى؟ قال له والله يا أستاذ انا ماني عارف شو اسوي وكذا. قال ليش انت شاطر وانت خايف منه يعني؟ ما شاء الله انت الاول على الزملاء كلهم، ليش خايف وتبكي وكذا؟ قال لا يا استاذ، انا لان ابوي متوفي والاستاذ طلب من عندنا ان كل واحد يوم الاحد يحضر ابوه، وانا ما عندي ابو، يعني شلون احضر ابوي؟ لان قال لنا اللي ما يجيب معاه ابوه لا يجي المدرسه. قال له تعال تعال، وياخذه يوديه الى مدير المدرسه. مدير المدرسه هذا يعني يذكر في طيبه واخلاقه وروحه الابويه للطلبه. قال له يا حضرة المدير، هذا الولد ينقال له موسى. قال لي عرفه هذا شاطر وكذا. قال قاعد يبكي داخل الفصل. ليش؟ قال لأن المعلم طالب إنه يجيبون أبهاتهم، وهذا أبوه متوفي فخايف، يقول شون أجي يوم الأحد وأنا ما عندي أبو. كسر خاطره المدير ويحضن الولد، قال له شوف يا موسى، من اليوم وطالع أنا أبوك، حتى اجتماع أولياء الأمور يوم الأحد أنا راح أكون بجانبك. وفعلا جاء يوم الأحد، ولا مدير المدرسة ينتظر موسى عند الباب. أول ما جاء موسى يحضرون الاجتماع وكل واحد معه أبوه، الناظر قاعد على الكرسي جنب موسى، ويجون المعلمين يفترون عليهم واحد واحد، وكل معلم يشوف الناظر أو المدير المدرسة وقاعد جنب الطالب مستغربين. فيقول حق المعلمين أنا اعتبرني اليوم ولي أمر موسى. موسى شلون؟ قال يا حضرة المدير، أنت ايش قاعد تقول؟ أنت يعني اخترت أفضل وأشطر طالب عندنا في المدرسة، هذا حتى ما يحتاج يجيب ولي أمره يعني. بس يعني جزاك الله خير صراحة على الدعم الإنساني والمعنوي اللي قاعد قدمه. المهم، ويقوم مدير المدرسة ويستدعي زهرة أم موسى. قالها شوفي يا أم موسى، أنا عارف وضعك المادي تعبان، وأدري قاعد تشتغلين في الخياطة وكذا. قالت إيه والله، لكن الحمد لله، لا يعني ما بيك تقلق من شيء، ترى أنا كل اللي قاعد أطلع قاعد أحطه على الكتب وحطه على ملابس. قالها لا لا، أنا علشان كذي جايبك عندي هني. شوفي يا أم موسى، هذا من اليوم وطالع ولدي، مصاريف المدرسة، الكتب، الملابس، حتى فطورة وكذا وتوصيلته من البيت للمدرسة علي أنا طول عمره، أنا بتبناه. قال جزاك الله ألف خير. وفعلا ويقوم هالمدير ويخلي من موسى ولد سبحان الله بدت تفتح نفسيته، ما حس انه يتيم ما عنده أبو كذا، لا بالعكس، حتى الطلبة قاموا يخافون، يعرفون ان هذا الحين صار ولد الناظر او ولد المدير. وتذكرون قصتي انا مع، ما له داعي اقول لكم، اللي طقيته وبتلشت. المهم، فولد المدير غير، فالولد سبحان الله انطلق بما يعني هو اصلا شاطر وجاه الدعم النفسي والمعنوي والمادي. المهم أول سنة ثاني سنة، ويتخرج من الابتدائي يروح مرحلة المتوسطة، ومن المتوسطة يروح الثانوي، حتى أنه يوم من الأيام سوى مسابقة على مستوى جمهورية اليمن كلها، اختاروا مدرسة من كل محافظة. المدرسة هذه اللي في إب اختاروا موسى يمثلهم. موسى جنن اللجنة مالت المسابقة، طالع الأول على الجمهورية في الرياضيات، وعنده نباهة وعنده قوة حفظ رهيبة. ما كان بالطويلة تخرج موسى من الثانوية وطلع من العشر الأوائل في الجمهورية، وخلوه يكمل على حساب الدولة في الهندسة المعمارية. أموره كانت فوق النخل، وإلى الآن حتى بعد ما وصل إلى مرحلة الجامعية مدير المدرسة اللي في الابتدائي ما تركه، إلى الآن هو يصرف عليه ويزوره كل فترة وفترة. طبعا مدير المدرسة هذاك عنده يعني عائلة وعيال وكذا، لكن كان يعتبر أن هذا موسى أولده، ما أخذه في أجر يعني، ويتابعه دائما حتى لما وصل الجامعة. وموسى كذلك يعتبر هالمدير هذا مثل أبوه. أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، ما بقى إلا سنة واحدة على تخرج موسى كمهندس معماري من كلية الهندسة، وكان في قمة التفوق، والجامعة كلهم يشهدون بذلك، حتى المعلمين والدكاترة كانوا يحبون موسى لذكائه وأخلاقه وطيبة قلبه وكذا. ومثل ما قلت لكم في كل مرة، الحياة مو دايما عسل، لازم يمر عليك بالغلط هالعلقم هذا. العلقم مر على موسى في ذاك اليوم وهو راجع في تقريبا ساعة 5-6 العصار المغربية كذي، راجع البيت والدنيا شوي بدأت تظلم لأن الكلية شوي بعيدة عن قريته. نزل هالباص اللي وصله من الجامعة على أطراف القرية لأنه ما فيه أسفلت يعني يوصله لباب بيتهم. المهم قاعد يتمشى ولا يشوف موسى منظر غريب، شاف رجل بين الأحراش أو بين الزرع قاعد يتقلب ويروح لموسى، ولا هذا واحد طايح وكله دم، ويقوم موسى يشيل هالرجل هذا ويحطه على كتفه ويروح فيه إلى الإزفلت اللي هو الشارع، ويقعد يوقف أحد السيارات المرة، الناس شافوا رجال وشايل على كتفه رجال ويوقفون، فقال حق الرجل هذا الله يخليك بس خل نسعف الرجال هذا للمستشفى، قال أركب، ركبوا وهم رايحين المستشفى، ويتوفى الرجال معاهم داخل السيارة. وصلوا المستشفى قالوا يبا هذا متوفي، ويمسكون منه صاحب السيارة ويمسكون موسى. صاحب السيارة قال يا جماعة أنا لا أعرفه ولا أعرف هذا، هذا كان شايله وأنا ساعدتهم. سألوا موسى قال لي صحيح أنا وقفت الرجال عشان يوصلنا، أطلقوا صراح الرجال، امسكوا موسى، تعال يا موسى ليش قتلت الرجال؟ قال يا جماعة أنا قتله، أنا ساعدته أصلا، أنا لقيته بالشارع وحبيت أساعده وشلته ووديته للشارع. قالوا له لحظة شوي، يعني احتياطا أنت محجوز إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لازم نعرف لأن الحين نبي خيط يوصلنا لي يعني المجرم. افتحوا تحقيق في الموضوع وراحوا إلى الموقع اللي عثر عليه موسى لهالرجل، لكن ما لقوا شيء، ويدورون ويدورون منه، هذا طالع اسمه وليد، وليد هذا كذلك من أهل القرية لكن ما يعرف موسى ولا موسى يعرفه ولا بينهم علاقة سابقا اللي توفى. لكن منو له هدف إنه يقتل وليد وليش وش معنى في هالمكان على الطريق؟ المهم جو أهل وليد وقالوا وليد كان معاه مبلغ من المال رايح يشتري فيه سيارة وكذا، والظاهر اللي اقتله موسى علشان يأخذون الفلوس. يقول حق موسى وين الفلوس؟ قال يا جماعة أقسم بالله العظيم أنا ما أعرفه، وترى أنا طالب في الهندسة وأنا كذا، وقاعد يقول لهم أنا ترى مو راعي مشاكل، يعني أنا يعني يلا بس أخلص عشان أروح حق أمي المسكينة اللي ما عندها في الدنيا إلا أنا، اللي تنتظر طول حياتها بس متى أتخرج، الحين أنتم تتهمون بجريمة القتل، أقسم بالله أنا ما لي علاقة. قالوا له خلك أكيد صارف الفلوس أنت. قال يبا إن شاء الله أنهم يعثرون على القاتل وراح يعرفون أن أنا بريء. المهم وتيجي أم موسى تبكي وترجى فيهم، وراحت ما خلت شيخ، ما خلت أحد من أهالي القرى الكبارية هذول، ما خلت مسؤول إلا كلمته قالوا له شو نسوي لك؟ ولدك متهم بجريمة قتل. قالت والله مستحيل. قال لها أنت شفتي؟ قالت لا بس أنا أعرف ولدي. قال لها ترى كل المجرمين ينكرون يعني في البداية، خلينا ننتظر ونشوف يعني، أو أنه ممكن يعثرون على القاتل الحقيقي ويفرجون عنه ولدك. قالت انتظروا أمر رب العالمين. المهم يحققون يحققون وكذا، أبدا ما لقوا أي دليل على وجود مشتبه فيه ثاني غير موسى، ويحيلون للمحاكمة بعد معاناة من التحقيق. موسى ما اعترف ويروح للمحكمة. المهم في المحكمة يحققون معه وكذا، يا جماعة والله العظيم مالي ذنب، والله مالي شغل، والله قالوا لحبيبي اعترف، وين وديت الفلوس وين؟ ويحكمون عليه في أول درجة بالقصاص. لا، والمصيبة شنو؟ أهل وليد المقتول هذا يبون دمهم، والله ما أنت نازل، وتروح لهم أم موسى وترجاهم الله يخليكم، قالوا لا اطلعي برا، ولدك قاتل، وإحنا حتى لو أن المحكمة ما تعدمه أو ما تقصه يعني قصاص، ترى إحنا بنذبح لك ولا بنذبحك فوقه بعد، شنو ولدنا هين بالنسبة لكم؟ قالت لهم يا جماعة حرام عليكم تظلمون ولدي. قالها لو انت ايش دراك ان ولدك ما هو قاتل يعني، اكيد بيقول انا بري اكيد. قالت زين شنو الدليل كذا؟ قال شنو الدليل بعد قولي ولدك خليه يعترف. المهم وليد لما مات فعلا ما عنده اعداء، والظاهر ان اللي اقتلوه ناس يعني عابرين الشارع يمكن تصادفوا معاه، لأنه أبدا ما لقوا لا أعداء ولا لقوا أحد له علاقة فيه في موضوع مقتله، يعني ما عندهم إلا موسى، وموسى المسكين بس يبكي وينوح ويحلف إنه بريء. وتقعد المحاكمة إلى أن جت درجة الاستئناف، طبعا افصلوه من الجامعة لأنه متغيب. زين يوم جت الاستئناف وأمها حاطة أملها على الله ثم على المحامي اللي ممكن يعني يوضح للقاضي الموضوع يعني، وتحضر أم موسى الجلسة، والمحامي حاول بكل الطرق يعني، قال لهم يا جماعة موسى إنسان ما عنده سوابق، وبعدين كان أصلا موجود في الجامعة في الوقت الفلاني. قالوا له اوكي صح كان موجود في الجامعة، لكن بعد ما طلع من الجامعة ورايح البيت ارتكب الجريمة، يجيبها مني يجونها مني يجيبها مني، وهو فعلا ما عنده دليل نفي للتهمة، لذلك التهمة كانت لابسته فعلا. ومحكمة الاستئناف ويأيد القاضي حكم القصاص على موسى، خلاص هني أيست أم موسى من الموضوع، وهي طالعة هالمسكينة زهرة ومن الهم والحزن والغم والتعرض لنوبة قلبية، وتوفى عند باب المحكمة. طبعا الفترة هذه مدير المدرسة إلى الآن رايح راد يزور موسى، وموسى يحلف له، وهذا مدير المدرسة يقول له والله يا موسى أنا أعتبر أني أنا مربيك وأنا أعرفك، أنا متأكد 100% أن أنت بريء، لكن هذا بلاء من رب العالمين واصبر إن شاء الله الله بينقذك. أو موسى قال له خلاص يعني ما في حل ثاني. ذاك اليوم زاره مدير المدرسة. المهم بعد الحكم الاستئناف وبعد وفاة أمه، وموسى إلى الآن ما يدري، ويروح المدير في زيارته لموسى ويسولف وياه. قال له والله يا موسى بقول لك شيء. قال له شنو؟ قال عظم الله أجرك في والدتك توفت، لا حول ولا قوة إلا موسى. والدته هذه عنده يعني أغلى من هالدنيا، يعني ما في شيء أغلى منها، وهي مسكينة وحيدة وهو وحيدها، وكانت تعاني. لما قال الخبر المدير قال له يا حضرة المدير أقول لك شيء، اتصدق أن الليلة اللي فاتت حلمت بوالدتي أنها جاية وتودعني وتقول لي أنا يعني ألتقي فيك يوم القيامة وانت بريء، ويقول لي أنا قمت من النوم مفزوع وسبحان الله حسيت أن أمي فيها شيء. قال أي نعم، بعد ما أيدوا عليك حكم الإعدام أمك طلعت برا المحكمة وصار فيها يعني نوبة قلبية وتوفت الله يرحمها، لا حول ولا قوة إلا بالله. فوق هم هاليتيم هذا. المهم ويقعد وتجي محكمة التمييز وتأيد، وهذه من أضعف درجات التقاضي، وتأيد حكم القصاص، ويحددون موعد تنفيذ حكم القصاص في موسى. لكن في في شيء غريب على رب العالمين، في شيء يصعب على رب العالمين. هذه خذها قاعدة، لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتب الله لك. انسى الموضوع، الدول هذه بالنسبة لرب العالمين ما تسوى جناح بعوضة، يعني في كلمة كن فيكون. سبحان الله، يغير الدول هذه بالحكومات بالشعوب بالأرض بالسماء بكلمة من رب العالمين. يعني ما في شيء صعب على رب العالمين، فما بالك موضوع موسى هين عند رب العالمين سبحانه. وقبل لا يتم تنفيذ حكم الإعدام موسى، شو اللي حصل؟ معجزة. خلاص ما في مجال، أهل الولد اللي هم وليد يبون دمهم من موسى، والمحكمة مأيدة حكم الإعدام في موسى، والكل ناطر اللحظة اللي يقصون فيه رقبة موسى. وتحصل سالفة، ويحصل فرح أو عرس في القرية اللي يعيش فيها موسى. المهم الناس بعد ما زفوا المعرس قاموا يطلقون النار، وتعرفون هالعادة هذه السيئة موجودة والله في كثير من الدول، ترى حتى عندنا في الكويت يعني دول الخليج وكل مكان اطلق النار هذه، وهذه اللي كانت تسبب دائما في جرائم قتل، طبعا قتل غير متعمد، اللي هي شنو يسمونها الطلقة الراجعة. لما يطلقون النار في السماء، الطلقة هذه وين تروح؟ يعني لابد انها ترجع، لابد ان يصير فيها نزول، تصعد تصعد تصعد وبعدين تنزل، وتجي الطلقة في راس صالح وهو واقف، طاح وسعفوه اهله ويطيرون فيه المستشفى، الى الان في روح. والولد اثناء ما قاعد يسووا له العملية وحالته خطرة، قاعد يعني يكلم الدكتور، يعني مثل اللي بودع الدنيا ويوصي الدكتور، يقول له بلغ اهلي بلغ اهلي، قول لهم كذا قول لهم كذا. قال له ابي اعترف لك بشيء يا دكتور، الله يخليك، قبل لا اموت وعلشان تنقذ روح انسان. قال له شنو؟ قال له في واحد ينقال له موسى راح يعدمونه بعد شهرين. قال زين اوكي. هذا قال له هذا موسى متهم بقتل واحد ينقال له وليد، اللي قتل وليد أنا أثناء ما كنت أسرقه في أحد الممرات اللي رايحة حق القرية، وقاومني هذا الشخص اللي هو وليد وكان معاه مبلغ من المال، فأثناء المقاومة أنا أطلقت عليه النار وذبحته. لكن بعدين سمعت أن القضية لبسها موسى، لأنه كان مار في نفس المكان وكان يحاول أن يسعف الرجل هذا، وتورط وتم الحكم عليه بالإعدام. الله يخليك، أنا شكلي راح أموت، أرجوك بلغ أهلي في الموضوع وبلغ السلطات في موضوع وليد أن أنا اللي قتلته ما هو موسى، وموسى بريء. ويموت الرجل، ويقوم الدكتور ويتصل على رجال الأمن وحضروا وشافوا شنو أسباب الوفاة، ولا فعلا طلقة من أحد الأعراس وصار فيها كذلك حكم ودفعوا دية الرجال هذا. لكن الدكتور قال لهم اللي أهم من دية هذا الرجل هو الاعتراف اللي أدلى فيه لي أنا قبل لا يموت. قالوا له شنو؟ قال يقول لي في واحد قال له موسى محكوم بالإعدام، قالوا إيه نعم صح، فيه في واحد يبي ينعدم بعد شهرين اسمه موسى ولد عمران أم زهراء. إيش في هذا؟ قال لي هذا المتوفي اللي هو صالح انه هو اللي قتل وليد، وان المتهم بقتل وليد اللي هو موسى هذا بريء وما له اي ذنب. وتروح القضيه للمحكمه ويفتحون الملف من جديد، ومع اعترافات المتهم اللي مات والتحقيق مع اهله، وقالوا فعلا في ذاك اليوم جانا صالح ومعاه مبلغ من المال واشترى فيه ماتور اللي هو سيكل، واشترى فيه أغنام، واشترى فيه كذا، ولما حسب المبلغ ولا فعلا هذا المبلغ اللي كان مع الضحية اللي هو وليد، يعني كلامه صحيح. ويفرجون عن موسى بعد طبعا قبل موعد تنفيذ الحكم بثلاث أسابيع أربع أسابيع، يعني طولت التحقيق لين تم الإفراج عنه واعتذروا له وقالوا له احمد ربك أن هذا صالح قبل لا يموت لحق أنه يعترف. يوم طلع موسى مفصول من الجامعة متغيب صار له أكثر من سنة وشوي أو سنتين، أمه ماتت من القهر، تدمرت نفسيته، يعني تشوهت سمعته في الديرة هذه كلها، خلاص كره نفسه، كره الحياة، كره كذا. توقع موسى ايش بغى يسوي؟ فكر انه ينتحر، لكن يوم راح يبي يعني يقرر انه ينتحر كتب رسالة حق مدير المدرسة اللي يعتبره مثل أبوه واللي كان فرحان إنه تم إطلاق سراح موسى. كتب له أنا أشكرك على اللي سويته معاي هالسنين هذه كلها، لكن أنا كرهت الحياة وكذا وكذا كذا. وهذه الرسالة إذا قريتها راح تلقاني أنا يعني شانق نفسي داخل البيت وبرتاح من الحياة هذه. ويطير المدير المدرسة الظاهر إنه شاف الرسالة مبكر، وموسى كان متوقع انه ما يرجع البيت هذا المدير المدرسة الا متأخر. المهم لحق عليه ولا موسى توا معلق الحبل يضبط نفسه ويمسك موسى، ليش تسوي كذي يا موسى؟ وقعد ينصح ويا موسى وكذا، لا يتغلب عليك الحزن، هذه سنة الحياة، الله سبحانه اللي انقذك ما انقذك علشان تروح انت تنتحر، بالعكس علشان تكون انت آية لكل بريء على وجه الارض. انت آية اصلا، اللي حصل معاك هذا معجزة، سافت الطلقة اللي جت براس الرجل اللي قتل وليد واعترف قبل لا يموت، يعني هذا كانت اشبه بمعجزة، معقولة بعد هالمعجزة تبي تنتحر؟ قال زين شو اسوي؟ قال شنو شو اسوي؟ روح شوف الدنيا وروح تغير واشتغل وكذا. المهم سبحان الله ويكمل دراسته، طبعا قدم التماس وجاب لهم اوراق المحكمه وان انسجن ظلم وكذا، وافقوا ان موسى يرجع مره ثانيه علشان يكمل السنه بالهندسه ويتخرج موسى مهندس معماري وصار من اشطر المهندسين في اليمن. وبعدها راح خذ عقد عمل في المملكه العربيه السعوديه وفي اكبر الشركات العقاريه، اصبح موسى هذا يعني الرجل الثاني في أكبر الشركات العقارية في المملكة العربية السعودية، ما شاء الله راتبه يعادل راتب يعني 1000 رجال في اليمن، سبحان الله اللي أخذ منه وعوضه. هذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.